الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سدى الهدي إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في سورة الكهف بعد قوله جل وعلا: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: أي ما منع الناس من الإيمان، والحال أن الهدى الذي يحصل به الفرق بين الهدى والضلال والحق والباطل قد وصل إليهم وقامت عليهم حجة الله، فلم يمنعهم عدم البيان بل منعهم الظلم والعدوان وعلن عن الإيمان، فلم يبق إلا أن تأتيهم سنة الأولين. وعادته في الأولين من أنهم إذا لم يؤمنوا عوجلوا بالعذاب أو يرون العذاب قد أقبل عليهم ورأوه مقابلة ومعاينة، أي فليخافوا من ذلك وليتوبوا من كفرهم من قبل أو قبل أن يكون العذاب الذي لا مرد له. فهذا معنى الآية: وما منع الناس يؤمنوا جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. بعد أن جاءت الحجة وقابل عليهم الدليل وعاندوا وكفروا ولم يؤمنوا، فهم ينتظرون ويستعجلون العذاب. وسنة الأولين قد مضت في أنه تبارك وتعالى من لم يؤمن يعجل له العذاب أو يرى العذاب عيانا ومقابلة. ثم قال جل وعلا: وما أرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي ورسلي وما أنذروا هزوا. قال جل وعلا: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. الآية قال الشيخ السعدي رحمه الله: أي لم نرسل الرسل عبثا ولا ليتخذهم الناس أربابا ولا ليدعوا إلى أنفسهم، بل أرسلناهم يدعون الناس إلى كل خير وينهون عن كل شر ويبشرونهم على امتثال ذلك بالثواب العاجل والآجل، وينذرونهم على معصية ذلك بالعقاب العاجل والآجل، فقامت بذلك حجة الله على العباد. ومع ذلك يأبى الظالمون الكافرون إلا المجادلة بالباطل. هذا من وظائف هذه الآية، فيها ذكر بعض وظائف الرسل، فمن وظائفهم التبشير والإنذار، التبشير والإنذار، فيدعون إلى الله جل وعلا وإلى التوحيد الخالص وينهون عن الشرك ويبين الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى، ويبينون جزاء من يطيع ويبشرونهم بالنعيم المقيم، كما يذكرون أيضا العذاب العظيم لمن يخالف فيشرك بالله تبارك وتعالى وينحرف عن طريق الله عز وجل. ومع كل هذا البيان الذي تقوم به الحجة وتقوم به الأدلة والبراهين، إلا أن من الناس من يجادل عنادا وتكبرا وعتوا، وإنما يجادل بالباطل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومع ذلك يأبى الظالمون الكافرون إلا المجادلة بالباطل ليدحضوا به الحق. هذا في نظرهم، يجادلون بالباطل لضحض الحق ولرده، هذا الذي قد يظهر لهم، وإلا فإن الحق يرمى ويلقى على الباطل، فإذا الباطل زاهق مردود، بل نكذب بالحق على الباطل فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. قال فسعوا في نصر الباطل مهما أمكنهم وفي دحض الحق وإبطاله واستهزأوا برسل الله وآياته وفرحوا بما عندهم من العلم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ويظهر الحق على الباطل. قال جل وعلا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ومن حكمة الله ورحمته أن تقييده المبطلين المجادلين الحق بالباطل من أعظم الأسباب إلى وضوح الحق وتبين شواهده وأدلته وتبين الباطل وفساده، فبضدها تتبين الأشياء. هذا من حكمة الله عز وجل ورحمته أن يقيض هؤلاء ويعني يوجد من أن يوجد مثل هؤلاء المعارضين للحق بباطلهم حتى يظهر هذا الباطل وينجلي ويبان حقيقة بطلانه فيعلمه الناس ويعرفون حقيقة هذا الضلال وحقيقة هذا البطلان، إذ تصدى لبيانه وإجراء كل شيء عنه هذا الضال المضل الحامل لهذا الباطل ولهذا الضلال. فلربما الشيء يكون ضلالا وإن كان الناس غارقين فيه، لكن يقوم قائمهم فيريد أن يجري هذا الباطل في صورة الحق فينجلي أكثر وأكثر ويظهر للناس بطلان هذا الذي أراد صاحبه أن يظهره في صورة الحق. وبضدها تتبين الأشياء. قال ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. قال الشيخ رحمه الله يخبر تعالى أنه لا أعظم ظلما ولا أكبر جرما أي إثما من عبد ذكر بآيات الله وبين له الحق من الباطل والهدى من الضلال وخوف ورهب ورعب فأعرض عنها، كما قال تبارك وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. قال فأعرض عنها فلم يتذكر بما ذكر به ولم يرجع مما كان عليه ونسي ما قدمت يداه من الذنوب ولم يراقب علام الغيوب، فهذا أعظم ظلما من المعرض الذي لم تأته آيات الله ولم يذكر بها. وإن كان ظالما فإنه أخف ظلما من هذا، لكون العاصي على بصيرة وعلم أعظم ممن ليس كذلك، ولكن الله تعالى عاقبه بسبب إعراضه عن آياته ونسيانه لذنوبه ورضاه لنفسه حالة الشد ما علمه بها، عاقبه جل وعلا أن سد عليه أبواب الهداية بأن جعل على قلبه أكنة أي أرضية محكمة تمنعه أن يفقه الآيات وإن سمعتها أي الأذن، فليس بإمكانها الفقه الذي يصل إلى القلب. وفي آذانهم وقرا، نعم، وإن سمعتها أي القلوب، نعم. عندما قالوا وإن كان الظالم فإنه أشد ظلما، نعم. كيف؟ قالوا نعم عندكم أنا عندي أخف ظلما، وفي بعض النسخ فإنه أشد لكن السياق يدل على أنه أخف، يعني الذي يقع. قال هنا فهذا أعظم من المعرض الذي لم تأتيه آيات الله، المعرض الذي لم تأتيه آيات الله هذا أخف من ذاك الذي جاءت الآيات وذكر وبين له الحق ومع ذلك لا يزال معرضا. نعم. قال أي أغطية محكمة تمنعه أن يفقه الآيات وإن سمعتها أي القلب أي القلوب، فليس بإمكانها الفقه الذي يصل إلى القلب. وفي آذانه موقرا أي صمما يمنعهم من وصول الآيات ومن سماعها على وجه الانتفاع. وإذا كانوا بهذه الحالة فليس لهدايتهم سبيل. هذا معنى قوله عز وجل ومن أظلم من ذكر بآيات ربي فأعرض عنها، يذكر ويبين فيعرض ويولي الظهر ويجعل نفسه كأن لم يسمع. فأعرضنا ونسي ما قدمت يداه من الآثام ومن المخالفة ومن العصيان، وهذا بسبب إعراضه جعل الله جل وعلا على قلبه غطاء فلا يصل إليه الحق، وجعل في أذنه الوقر وهو الصمم فلا يسمع سماع استجابة وإن كان يدرك الصوت. وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، لأن الذي يرجى أن يجيب الداعي للهدى من ليس عالما، يرجى أن يجيب الداعي للهدى من ليس عالما. وأما هؤلاء الذين أبصروه ثم عموا ورأوا طريق الحق حقا فتركوه وطريق الضلال ضلالا فسلكوه وعاقبهم الله بإخفال القلوب والطبع عليها، فليس في هدايتهم حيلة ولا طريق. وفي هذه الآية من التخويف لمن ترك الحق بعد علمه أن يحال بينهم وبينه ولا يتمكن منه بعد ذلك، ما هو أعظم مرهب وزاجر عن ذلك. ثم أخبر تعالى عن سعة مغفرته ورحمته وأنه يغفر الذنوب ويتوب الله على من يتوب فيتغمده برحمته ويشمله بإحسانه، وأنه لو أخذ العباد على ما قدمت أيديهم من الذنوب لعجل لهم العذاب. قال تبارك وتعالى وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا أي بما عملوا وقدموا لعجل لهم العذاب. نعم. قال ولكنه تعالى حليم لا يعجل بالعقوبة بل يمهل ولا يهمل، والذنوب لا بد من وقوع آثارها وإن تأخر عنها مدة طويلة. ولهذا قال بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، أي لهم موعد يجازون فيه بأعمالهم لا بد لهم منه، ولا مندوحة لهم عنه ولا ملجأ ولا محيد عنه. وهذه سنته في الأولين والآخرين ألا يعاجلهم بالعقاب بل يستدعيهم إلى التوبة والإنابة، فإن تابوا وأنابوا غفر الله لهم ورحم غفر لهم ورحمهم وأزال عنهم العقاب، وإلا فإن استمروا على ظلمهم وعنادهم وجاء الوقت الذي جعله موعدا لهم أنزل بهم بأسه أي عذابه الشديد. ولهذا قال وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا أي وقتا مقدرا لا يتقدمون عنه ولا يتأخرون. فهو تبارك وتعالى لا يؤجل العقوبة بل يدعو إلى التوبة والإنابة. قال تبارك وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فقال الحسن البصري رحمه الله ما أرحم الله جل وعلا وما أرأفه وألطفه وأرحمه بعباده فتنوا عباده المؤمنين ثم يدعوهم إلى التوبة. فهؤلاء الذين يفتنون المؤمنين والمؤمنات إذا تابوا تاب الله عليه، وإنما توعدهم بالعقاب والعذاب إذا بقوا على ضلالهم وعلى فتنتهم بالمؤمنين وعلى كفرهم وعنادهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.